ثانيا أن نقول هل هذه الفائدة التي أعطونيها هل هي من مالي؟ ماذا تقولون؟ لا، ما هي من مالي، لأنه من الجائز أن يعملوا بمالي ويتجروا به فيخسروا. يعني مالي المعين اللي أعطيتهم أنا إياه من الجائز أن يعملوا به ويتجروا به فيخسر، فليس هذه الفائدة التي أعطونيها ليست نماء ملكي بالتأكيد، بل قد يربحونها أو يربحون أكثر منها أو لا يربحون شيئا من مالي. فلا يقال إني سلطتهم على شيء من مالي يذهبون به إلى الكنائس أو إلى شراء الأسلحة ضد المسلمين. ثالثا، بل ثالث ولا الرابع؟ الثالث، أن نقول إن في أخذ هذا وقوع فيما يقر به الإنسان أنه ربا، لأن هذا الرجل سيقر أمام الله يوم القيامة بأنه ربا. فإذا كان ربا فهل يمكن أن يعلل الإنسان الشيء بالمصلحة مع اعتقاده بأنه ربا؟ لا، هو يقول هو ربا لكن أخذته درءا للمفسدة التي أتوقع أن تحصل بإبقاء المال عنده. نقول ما دمت أقررت بأنه ربا كيف تأخذه وقد نهاك الله عنه؟ ولا قياس في مقابلة النص. رابعا، نقول وهل من المؤكد أن يصرفوا هذه الفائدة إلى ما ذكرت من الكنائس أو مصالح الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين؟ هل هذا من المؤكد؟ ليس من المؤكد. فإذن إذا أخذناه وقعنا في محذور محقق اتقاء مفسدة موهومة، والعقل يمنع ذلك، يمنع أن يرتكب الإنسان مفسدة محققة لدفع مفسدة موهومة قد تكون وقد لا تكون، إذ من الجائز أن البنك يأخذ هذه الفائدة لمصلحته هو، ومن الجائز أن موظف البنك يأخذونها لمصلحتهم هم أنفسهم. فليس أن المؤكد أن تذهب إلى الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين. خامسا، إن أخطأت في العدد فذكروني. خامسا، أنك إذا أخذت هذه التي تزعم أنها فائدة بنية أنك سوف تنفقها وتخرجها من ملكك تخلصا منها، فمعنى ذلك أنك لطخت نفسك بالسيئة لتحاول التطهر منها، وهذا ليس منطقا عقليا. نقول تجنب السيئة أولا قبل أن تتلطخ بها ثم تحاول أن تتطهر منها. وهل من المعقول أن الإنسان يعرض ثوبه للبول من أجل أن يطهره إذا أصابه البول؟ أبدا، ليس هذا من المعقول. ما دمت تعتقد أن هذا حرام وربا ثم تقول بأخذه وأتصدق به وأتبرأ منه وأتخلص منه، نقول لا تأخذه أصلا، نزه نفسك عنه. سادسا، نقول إذا أخذه الإنسان بهذه النية فهل هو على يقين من أنه سيغلب نفسه فيتخلص منه بصرفه في صدقات أو مصالح عامة؟ هل هو من اليقين؟ إذ من الجائز أن يأخذه بهذه النية، لكن إذا قام قلبه فيه والله ربطات مليون مئة ألف، والله هذا ننظر في الأمر، كان في الأول عازم ثم يتحول من العزم إلى النظر في الموضوع، وبعد النظر في الموضوع يتحول إلى أدخله في الصندوق. الإنسان ما يأمن على نفسه أبدا، قد يأخذ بهذه النية ولكن ينتقض العزم عندما يرى هذه الربطات الكثيرة من الفلوس فيشح ويعجز أن يخرجه. فتكون كبيرة، كيف نجزم بأنه سيغلب نفسه ثم يتبرأ منه؟ سابعا، أنه إذا أخذها بهذه النية وقدرنا أنه تخلص منه بصدقة أو مصلحة عامة، فغيره من الناس سوف يرى أنه أخذ هذه الفائدة فيقلده ولا يعلم أنه أخذها وسوف يخرجها ويتبرأ منها، فيأخذ الناس هذه الفوائد ولا يخرجونها. طيب، ثامنا، أنه إذا أخذها فإن علماء النصارى وعلماء اليهود يعلمون أن الدين الإسلامي يحرم الربا، فإذا أخذها هذا المسلم قالوا هاكم المسلمين، كتابهم يحرم عليهم الربا وهم يأخذونه منه، فيعرفون. ولا شك أن هذا موطن ضعف بالنسبة للمسلمين، فإن أعداء المسلمين إذا عرفوا أن المسلمين خالفوا دينهم علموا علم اليقين أن هذه نقطة ضعف، لأن المعصية لا تؤثر في المسلمين على العاصي فقط بل على الإسلام كله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وها هم الصحابة رضي الله عنهم وهم حزب الله وجنوده مع أشرف بشر على خرج للناس محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، حصل منهم معصية واحدة فماذا حصل؟ الهزيمة بعد النصر. قال الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون. فالمعاصي لها تأثير عظيم في تأخر المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم وانهزامهم أمامهم، وإذا كان النصر بعد وجوده يذهب بالمعصية فما بالك بنصر لم يكن. فأعداء المسلمين يفرحون أن يأخذ المسلمون الربا، وإن كانوا يكرهون أن يأخذوه من جهة أخرى لكن يفرحون لأن المسلمين إذا وقعوا في المعاصي هزموا. فكل هذه مفاسد الثمانية التي حضرتني الآن واحد منها يكفي في منع أخذ هذه الفوائد من البنوك، ولا أظن أحدا عنده يعني بصيرة يتبصر في الأمر ويتدبره تدبرا كاملا إلا وجد أن القول الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز أخذه. وهذا الذي أقول به وأفتي به، فإن كان صوابا فمن الله وهو المان به والحمد لله عليه، وإن كان خطأ فإنه مني، ولكن أرجو أن يكون صوابا بما ذكرته من الأحكام من الحكم والأدلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.